وهو على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. إجابة لطلب شيخنا المبارك أبي بلال وفقه الله، استجابة لما أراد منا. أحبة الإيمان، إن المسلم الذي ركع وسجد لله سبحانه وتعالى وشمر وطلب العلم وآمن قبل ذلك بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، إن تأمل في المقصد وجد أنه صنع ذلك ظفرا ورجاء الدخول في جنة الله سبحانه، وهربا وفرارا من سخط الله وغضبه وعذابه. وإن المسلم إذا تأمل تلك الثمرة العظيمة التي سيجنيها بإذن الله سبحانه في يوم الدين، وتلك الكرامة التي ستكون له في يوم القيامة حين أن يقول ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وكيف لا يستمر المسلم في عبادة الله؟ وكيف لا يجتهد المؤمن في طاعة الله وهو ينتظر بإذن الله في عرصات يوم القيامة أن يساق راكبا إلى الجنان؟ والله يقول في كتابه الكريم مبينا ومذكرا قائلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. كيف لا يطمع المسلم أن يكون صديقا حتى يساق مع الصديقين في يوم القيامة إلى الجنان؟ كيف لا يطمع المؤمن أن يكون عالما حتى يساق مع العلماء إلى الجنان في يوم القيامة؟ كيف لا يطمع المؤمن أن يكون مجاهدا حتى يساق مع المجاهدين في يوم القيامة الصادقين؟ كيف لا يطمع المؤمن أن يكون مع زمرة العابدين المؤمنين المخبتين حتى يساق في يوم القيامة معهم؟ كيف لا يحرص المؤمن على قيام الليل؟ والله جل وعلا يقول سبحانه وتعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. كيف لا يصبر المؤمن على طاعة الله سبحانه مهما حصل من الابتلاء ومهما حصل من الامتحان؟ والله جل وعلا يقول والملائكة الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كيف لا يكون المسلم مسارعا ومسابقا وداعيا ربه سبحانه وثابتا على دين الله؟ والله جل وعلا يقول: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هل تصورت أيها الإنسان حين أن يقول ساكن جنة الله وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ كيف لا يكون الإنسان نشيطا في عبادة الله، وأن يكون نشيطا في طاعة الله، وأن يكون صابرا على أقدار الله، وأن يكون مجتهدا في تحصيل العلم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في البخاري ومسلم، كما في مسلم من حديث أبي سعيد ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم فيها أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. أنت لربما سمعت بهذا الحديث عدة مرات سمعت بهذا الحديث، ولربما تحفظه، لكن هل تأملت في حقيقته وما يحمل في طياته من الثواب العظيم؟ أنهم يكونون في القصور وفي الدور وفي الأنهار وفي الأشجار وفي الثمار، زوجوا بالحور، وهنالك يسمعون مناديا ينادي: يا أهل الجنة. الأنبياء قد دخلوا الجنة، المرسلون قد دخلوا الجنة، المجاهدون قد دخلوا الجنة، الصائمون قد دخلوا الجنة، العلماء قد دخلوا الجنة، الصديقون قد دخلوا الجنة. ولك أن تتأمل الآن حين أن يسمعوا ذلك النداء وهو يحمل فيه بشارة عظيمة لهم: يا أهل الجنة إن لكم فيها أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. الموت الذي أزعج البشر، الموت الذي أزعج التجار، الموت الذي أزعج الرجال والنساء، فرق بين الصديق وصديقه، فرق بين الصاحب وصاحبه، فرق بين المعلم وطلابه، فرق بين المؤلف وبين تأليفه، أعني أنه ارتحل إلى الله جل وعلا، وإن كان أجره جاريا وإن كان علمه جاريا بعد موته. وهكذا فرق بين الجيران وفرق بين الأبي وأبيه. أما في الجنة فأهل الجنة لا يموتون، تضمن الله سبحانه وتعالى أنهم لا يموتون: إن لكم فيها أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم فيها أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم فيها أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم فيها أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. لك أن تتصور أن خيمة في جنة الله سبحانه خلقت من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا. يا سبحان الله، خيمة واحدة خلقت من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا كما قال الصادق المصدوق في الخبر الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الجنة سوق يأتي أهل الجنة ذلك السوق في كل يوم جمعة فتهب عليهم ريح الشمال فتحثو على ثيابهم ووجوههم فيزداد حسنا وجمالا فيعودون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم كذلك لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا كما قاله عليه الصلاة والسلام في الخبر الذي أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. وأعظم نعيم يجده أهل الجنة أن يرون ربهم في يوم القيامة بأبصارهم رؤية حقيقية يراه العابدون ويراه الأنبياء ويراه المرسلون ويراه المجاهدون الصادقون ويراه العلماء كما جاء في مسلم من حديث صهيب عليه رضوان الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله جل وعلا يا أهل الجنة هل رضيتم بما أنتم عليه؟ فيقولون جميعا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ قال فيكشف الله جل وعلا عنه الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه سبحانه. وقد نقل الإمام الزركشي اتفاق العلماء أن أفضل شيء يجده أهل الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنان. رؤية الله جل وعلا في الجنان. صبر العلماء على عبادة الله وعلى تعليم البشر وعلى أذى الجهال وعلى مكر الماكرين وكيد الكائدين من أجل الله سبحانه ولم يروه، فكيف إذا رآه العلماء في يوم القيامة في الجنان كيف ستكون الفرحة وكيف سيكون السرور في قلوبهم؟ فلا إله إلا الله، ما أعظم هذه الفرحة في قلوب العلماء. وكيف إذا رأى المجاهدون ربهم مزقت أجسادهم لأجله ولم يروه في الدنيا، كيف إذا رأوه المجاهدون في يوم القيامة لربما خرجت أرواحهم وفارقت أرواحهم أجسادهم لأجل الله رب العالمين، فكيف إذا رأوه في يوم القيامة؟ وكيف إذا رآه العابدون؟ كيف إذا رآه العابدون الذين أحيوا ليلهم في عبادة الله بكاء ودعاء وخوفا وتلذذا بعبادته سبحانه ولم يروه، فكيف إذا رأوه في الجنان؟ كيف ستكون الفرحة العظمى في قلوبهم؟ ولهذا لما تأمل هذه الحقيقة أصحاب محمد عليهم رضوان الله طلقوا الدنيا ثلاثا وبذلوا ما عندهم من الغالي والنفيس من أجل الجنان. فأبو بكر رضي الله عنه يصبح في يوم واحد يصبح صائما ويصبح متصدقا ويصبح عائدا لمريض ويصبح تابعا لجنازة. سل نفسك لأجل ماذا؟ لأجل هذه الجنة العالية. يقدم أبو بكر رضي الله عنه ماله كله، لا يترك لأهله دينارا ولا درهما، المال كله يا أمة الإسلام يقدم. لأجل ماذا؟ لأجل الجنان، لأجل رؤية الرحمن، لأجل رفقة الحبيب محمد، لأجل رفقة الرسول الكريم في الجنان عليه الصلاة والسلام. بذلوا ما عندهم عليهم رضوان الله لأجل ذلك. لربما أحدهم فارق وطنه وداره وزوجه وولده وما عنده. من أجل ماذا؟ من أجل الجنة العالية. ولو تأملت في حياتهم لوجدت أن الصحابة عليهم رضوان الله طبقوا ذلك تطبيقا واقعيا. والأسف والأسف لمن آمن بهذه الجنة ثم تركها لأجل المال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسفا والله لمن آمن بوجود هذه الجنة ثم تباطأ في السير إليها. أسفا والله لمن آمن بوجود هذه الجنة ثم صار عياذا بالله مسارعا للدنيا وحطامها. أسفا والله لمن آمن بهذه الجنة ولم يحيي ليله في عبادة رب العالمين ولم يحيي نهاره في طاعة الله رب العالمين. أسفا والله لمن آمن بوجود هذه الجنة ثم انقطع عن الصلة بالله رب العالمين. أيها المسلمون إن الحديث عن الجنة وعن صفات أهلها وذكر الذين سارعوا وبادروا وطبقوا ذلك في حياتهم تطبيقا واقعيا يطول المقام، وإنما هي إشارة وإلماحة. فنسأل الله رب العالمين أن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته وأن يجعلنا وإياكم من أهل جنته، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم استماعكم. الحمد لله.